التليفون الترقية تأكله ما فادته ما ضبطه. يا أخي أنت تعرف أن المرسل ضعيف، كل حديث مرسل فهو ضعيف. أي نعم. مو بتعرف هالشيء؟ اي طبعا اعرفه جيدا شيخنا. طيب اذا كيف تسال السؤال؟ هذا هو. اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. شيخنا والله يعني لو يريد نطلب القبيح عن ايش حتى ما في عنه.